إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحلف. باب ما جاء في كثرة الحلف. وقوله كثرة الحلف يخرج الحلف القليل. الإنسان أحيانا قد يحتاجه في حياته لتأكيد أمر ما، والمعقود له الباب هو كثرة الحلف الذي لا يحتاج إليه. تجد الإنسان في كل مرة يحلف بالله: والله ما فعلت، والله فعلت، والله ثم والله. لأن كثرة الحلف يستفاد منها أنه ليس هناك تعظيم لله تام كامل، وإلا لما أكثر الحالف الحلف بالله تبارك وتعالى، لأن شأن الله عظيم. ليس كل مرة يعني وفي كل آن وفي كل لحظة يحلف بالله تبارك وتعالى، فإن الحلف لا يكون إلا عند إرادة تأكيد شيء، إلا عند إرادة تأكيد شيء. ولذلك هذا مأخوذ من تعريف الحلف، فهو تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة. تأكيد شيء بذكر معظم بشيء مخصوص. إذن فالذي يكثر الحلف معنى أنه لا يعظم الله تبارك وتعالى، وهذا ينافي كمال التوحيد. هذا ينافي كمال التوحيد. قال المصنف رحمه الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. قال: واحفظوا أيمانكم. إذن أمر الله تبارك وتعالى في هذه الآية بحفظ اليمين، بحفظ اليمين. وحفظها على صور: الصورة الأولى أن تحفظ ابتداء، والثانية أن تحفظ وسطا، والثالثة أن تحفظ انتهاء. وأضاف بعضهم صورة أخرى وهي من باب حفظ الله أن لا يحلف إلا بالله، فهذا من حفظ الأيمان أن لا يحلف إلا بالله. أما الصورة الأولى وهي حفظ الله أو حفظ الأيمان ابتداء بأن لا يحلف الإنسان أصلا إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، إذن أن لا يحلف أو أن لا يحلف أصلا، أن لا يحلف وأن لا يقسم أصلا، فهذا حفظ، فهذا نوع من أنواع حفظ الأيمان. ما هو كل مرة الإنسان يكثر: والله فعلت، والله ما والله لا شريت هذه، والله لا بعتها، والله والله والله. إذن فالمطلوب أن لا يكثر الحالف حفظا ليمينه، وهذا الحفظ يسمى حفظ ابتدائي. وهناك حفظ كما قلنا في الوسط، هناك كما قلنا حفظ في الوسط. إنسان مطلوب بأن يحفظ يمينه أيضا، وذلك بأن لا يحنث، وذلك بأن لا يحنث. فإذا حلف عاقدا يمينه، ما هو اليمين اللغو، أنه بعد المرات إنسان يحلف لكن حلفه من باب اللغو، الله لا درت هذه والله لا، فهذا لا شيء فيه، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن الحلف المقصود واليمين المقصود هنا هو اليمين المعقودة المقصودة، المعقودة المقصودة، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. إذن قلنا حفظ الأيمان في الوسط بأن لا يحنث، بأن لا يحنث إلا إذا رأى غيرها خيرا منها، إلا إذا رأى غيرها خيرا منها. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها، فرأيت خيرا منها أو غيرها خيرا منها، فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير، وأتي الذي هو خير. إنسان حلف أن لا يزور أخاه، حلف أن لا يزور أخاه في وقت من الأوقات، بعد ذلك أزور أو لا أزور، أنا حلفت لا نقول له أش زور أخاك وكفر عن يمينك، لأن زيارة الأقارب قربة إلى الله تبارك وتعالى. إذن إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير، وأتي الذي هو خير. ثم قال عندنا حفظ آخر وهو حفظ انتهائي، إذا نحفظ الأيمان ابتداء ووسطا وانتهاء. كيف نحفظ الأيمان انتهاء؟ وذلك في حالة ما إذا حنث الواحد. إذا وأما حفظ اليمين انتهاء نحن مطالبون به أيضا، مطالبون بحفظ الأيمان انتهاء، وذلك في حالة ما إذا حلف ثم حنث وجب عليه أن يحفظ يمينه بماذا؟ بأداء الكفارة، بأداء الكفارة. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، فهذا هو الأول، أو تحرير الرقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. وهنا ينتبه إلى أمر أن الصيام لا ينتقل إليه إلا بعد العجز عن الإطعام. بعض الناس يخطئ فيقول بأن كفارة اليمين صيام 3 أيام، لا يصوم الحالف إلا بعد تعذري الإطعام أو النفقة أو الكسوة عفوا. إذن يكفر عن يمينه، يكفر عن يمينه. واليمين التي تكفر التي فيها الكفارة عندنا أش اليمين، قد نحلف على شيء مضى وقد نحلف على شيء مستقبل. فإذا حلفت على شيء مضى والله لقد فعلت وكان الأمر مطابقا فلا شيء، أنت صادق. لكن لو كان مخالفا أخبرت بخلاف الواقع، فإن أخبرت على حسب ما في ظنك فلا شيء عليك. يعني انت حلفت على واحد الحاجة اللي هي فات ولكن ظننتها على كيفية معينة فلا شيء عليك، لكن لو حلفت وأنت تعلم أنك تحلف بخلاف الواقع فهذا يسمى كذب، يسمى كذب وصاحبه آثم. ولا كفارة عليه، هذا ما فيه كفارة، فيهاش فيه الإثم. وأما اليمين التي تعقد ويريد بها المستقبل، والله سأفعل، والله لا أفعل، ثم لم يفعل، فهذا هو الذي تجب في حقه الكفارة. طيب إذا حلف على مستقبل، احنا قلنا حلف على ماض وحلف بناء على ما غلب على ظنه، فهذا قلناش لا شيء عليه. لكن لو حلفت على أمر المستقبل بناء على غلبة ظنك، والله سيأتي فلان الآن، سيأتي فلان الآن والله، ولم يأتي، فهناك ذلك لا كفارة، لا حنث ولا كفارة، لأن الإنسان حلف بناء على غلبة ظنه، إذن فلا يلزم بالكفارة على القول الصحيح. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف، الحلف منفقة للسلعة. معنى منفقة أي ترويج لها، أي ترويج لها. الحلف منفقة للسلعة، لكن ما المقصود بالحلف هنا؟ الحلف يدخل فيها الحلف الصادق والحلف الكاذب، فهل الحلف الصادق يدخل في هذا الوعيد منفقة للسلعة ممحقة للكسب؟ طبعا لا. إذن فالمقصود هنا الحلف الكاذب، الحلف الكاذب منفقة للسلعة ممحقة للكسب. ممحقة مأخوذة من المحق، المحق معنى المحق معناه التلف، معناه التلف. إذن فالحلف الكاذب تتلف، تتلف الكسب، لكن قد يكون الإتلاف هنا حسيا، سنتي أحلف ولكن أسمتي أصور ولو لا يربح أي شيء، لكن أحيانا قد يربح، قد يربح أموالا. طيب وين الإتلاف هنا؟ نقول قد يكون الإتلاف إتلافا معنويا، وذلك بأن يحرم بركة هذا المال، وذلك بأن يحرم بركة هذا المال، وهذا أشد. الإنسان إذا حلف ولم يربح شيئا ربما تنبه، لكن إذا حلف كاذبا وربح فإن هذا يكون ماش، يكون بالنسبة له كالغطاء، يصبح ماش لا يرى الأشياء على حقيقتها، وأنا قاعد أحلف والأموال، شوف الأموال في يدي، ولا يعلم المسكين أن هذا استدراج من الله تبارك وتعالى، استدراج من الله تبارك وتعالى. إذن فالإتلاف أو المحق قد يكون حسيا وقد يكون معنويا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. إذن فكل ما حرم الله تبارك وتعالى فلا بركة ولا خير، ولا خير فيه، ولا خير فيه. إذن قال وقال: وعن سلمان، وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله، ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم، ثلاثة لا يكلمهم الله. هذا الحديث فيه دليل على إثبات الكلام لله على ما يليق بوجهه، والكلام صفة ذاتية فعلية، الكلام صفة ذاتية وفعلية، أنه سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء متى شاء كما شاء. لو أن الكلمة مداده البحر بسبعة أمد وشجر الأرض قلام ما نفذ، والله تبارك وتعالى يتكلم بالصوت وبالحرف، يتكلم بالصوت وبالحرف على ما يليق به. فنحن حين ننشد الآن قفا نبكي وقد أودى بمنشيها العفا، لسنا بمجتر هواء نفثه أو محدثين عين ما قد أحدثه، بل بالحروف والمعاني وردا، والله بالصوت يكلم غدا. قال شيخنا رحمة الله عليه، الشيخ محمد سلم العدل رحمة الله عليه رحمة واسعة، والله بالصوت يكلم غدا. إذن فالكلام صفة ثابتة لله، وهو من الأوصاف الذاتية الفعلية التي مقيدة باش الصفة الفعلية تقيد بالمشيئة، تقيد بالمشيئة. طيب من يجب نحن إثبات الكلام هنا بنفيه، فأحيانا قد نستدل على الصفة نثبتها باش عن طريق النفي، قال لا يكلمهم الله، معنى أنه يكلم آخرين. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، بمعنى أن هناك من هو غير محجوب عن الله، هو غير محجوب عن الله. إذن ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم، معنى لا يزكيهم أي لا يوثقهم ولا يعدلهم. لكن قد تقول أحيانا أو قد تأتي بعض النصوص اللي فيها تكليم الله لأهل النار، تكليم الله لأهل النار، إذن فما المقصود؟ نقول بأن كلام الله لأهل الجنة هو كلام رضا ونعيم، أما كلامه لأهل النار فهو كلام توبيخ وتقريع، فهو كلام توبيخ وتقريع. إذن ولا يزكيهم أي ولا يوثقهم ولا يعدلهم، ولهم عذاب أليم، عذاب أليم أي عذاب مؤلم، أي عقاب مؤلم. ثم ذكر الأول، قال أشيمط زان، ولا شك أن التقديم هنا يشير إلى عظم هذا الأمر وشناعته عند الله. أشيمط زان، الأشيمط تصغير أشمط، وهو الرجل الكبير في السن، وهو كبير السن الذي اختلط سواد شعره ببياضه، معنى أنه لم يبق له عذر، كبير، ودواعي الزنا منعدمة. الإنسان إذا كبر في السن فإن شهوته تقل، فإن شهوته تقل، والإنسان يقنع ويرى بأنه قد قرب أجله وقد قرب يعني رحيله. الأرعواء لمن ولت شبيبته وآذنت بمشيب بعده هرم، هذا ليس متى يكون شباب تقول إلى درش فعل يعني تتخذ له العذر أنه بقي شاب وفيه قوة الشهوة وما إلى ذلك، لكن إنسان إذا كبر ما الداعي لهذا الفعل؟ أنت شداعي. إذن أشيمط زان، والزنا هو ارتكاب الفاحشة سواء في قبول أو دبر، سواء في قبول أو دبر. إذن أشيمط زان، أشيمط زان. قال وعائل مستكبر، وعائل مستكبر، العائل هو الفقير، ووجدك عائلا فأغنى. قال عائل مستكبر، أنت فقير وتتكبر، ما في داعي للتكبر، والتكبر معناه هنا التعاظم والترفع، وقد يكون التكبر على الحق وقد يكون على الخلق، قد يكون التكبر على الحق بحيث لا يقبله، بحيث لا يقبله. قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر باطر الحق وغمط الناس، باطر الحق رده وغمط الناس احتقار الناس. وعندنا التكبر على الخلق، فإن كان له داعي، إنسان صاحب مال صاحب جاه قد يعني نقول هذا له سبب، لكن ورغم ذلك هذا السبب لا يخوله ولا يعطيه أن يترفع على الناس، فهو ممنوع من التكبر على أي حال. لكن إذا لم يكن للتكبر داع، تلقى الإنسان قامك حط ما عندوش فقير معدم وتجد التكبر، أش تنقول إحنا لازم لم نجيب كري لا هذه ولا هذه، يعني على جهة الإنسان التكبر، فلذلك كان عقابه أشد. قال وعائل مستكبر، ثم قال ورجل، وهو محل الشاهد، ورجل جعل الله بضاعته، جعل الله بضاعته، فهذه كبيرة من الكبائر، أن يحلف والله كذا والله النادي والله، جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، لا يشتري، هذه جملة استئنافية، جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، ولا يبيع إلا بيمينه. قال وفي الصحيح يعني صحيح البخاري ومسلم واللفظ للبخاري، خير أمتي قرني، خير أمتي على الإطلاق على الجميع، هذه الخير على الجميع، خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه ذكر فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا أو ثلاثا. والمشهور النواش ثلاثا ثلاثا. قال: ثم إن بعدكم قوما، ثم إن بعدكم قوما، هكذا في رواية البخاري. وفي رواية أخرى: ثم إن بعدكم قوم، ثم إن بعدكم قوم. إذا قلنا إن بعدكم قوم بيكون إشكال، بيكون إشكال، لأن هذه قوما إيش بتكون؟ اسم إن، اسم إن مؤخر، لكن لقلنا قوم، لقلنا قوم إيش بيكون؟ فقال بعضهم: إن هنا بمعنى نعم، بمعنى نعم، نعم بعدكم قوم. وهناك قول وهو الذي يظهر أن اسم إن محذوف له وضمير الشأن، إنه بعدكم قوما، إنه بعدكم قوما. لكن الإشكال اللي بيسمته، ما شأن هؤلاء؟ لأن ضمير الشأن تأتي بعده أش جملة نريد استعظام السامع لها. طيب إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، اللهم إلا أن نقول أن شأن هؤلاء أعظم فاش، مش في المنزلة وفي الرتبة وفي لا، أعظم فاش في الذنب، في الذنب، ولا يظهر هذا. إن بعدكم قوما، إن بعدكم قوما يشهدون، يشهدون، والشهادة هو الإخبار بما تعلمه أو بما قد علمته، إما مشاهدة وإما سماعا وإما لمسا وإما شما بإحدى الحواس، أن تخبر بما قد حصل لك به العلم، بما قد حصل لك به العلم، هذه الشهادة. قال: ولا يستشهدون. طبعا ورد تفاسير لقوله ولا يستشهدون، أي لم يتحملوا الشهادة، ما عندهمش تحمل الشهادة، ليسوا أهلا لها، إذن ليست لهم أهلية التحمل. وقيل: ليست لهم أهلية الأداء، ليست لهم أهلية الأداء. إذن ولا يستشهدون، ولا يستشهدون، أي ليسوا أهلا للأداء. وقيل: ليسوا أهلا للتحمل. ولا يستشهدون. ثم قال: ويخونون ولا يؤتمنون. إذن هؤلاء أهل خيانة وليسوا بأهل أمانة. هذيك ولا يستشهدون، عندنا واحد الحديث فيه: ألا أخبركم بخير الشهداء الذين الذين يشهدون قبل أن يسألوها. ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي الشهادة قبل أن يسألها. ألا أخبركم بخير الشهداء. إذن عندنا الحديث ويستشهدون، إما أن يحمل على أنه ليس أهلا لتحملها، أو على أنه ليس أهلا لآدائها، أو على أنه يشهد قبل أن يسأل، يعني يتسرع ما أطلب منه تشي واحد وكذا. وعليه هذا المعنى الثالث قد يعارض ظاهرا قوله: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي الشهادة قبل أن يسألها. فنقول بأن حديث الحديث الذي أثنى على الشاهد هذا في حق الله، هذا في حق الله، لأن حق الله إذا من إنسان لم يدلي بشهادته سيضيع. إذن قال بعضهم هذا فيما يتعلق بحق الله. إذن ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون. وينذرون ولا يوفون. النذر هو أن تلزم نفسك طاعة لم يلزمك بها الشارع. والنذر قد يكون معلقا وقد يكون ابتدائي. قد يكون معلقا وقد يكون ابتدائيا. معلقا كأن تقول إن وقع كذا صمت كذا، يعني تعلق الطاعة على أمر. وقد يكون ابتدائي من غير تعليق، كأن تقول علي صوم شهر، هذه تسماش النذر المعلق. والنذر والنذر عموما ممنوع ومكروه. وهل الكراهة والمنع للتحريم أو للتنزيه؟ خلاف بين أهل العلم. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه على أنه للتحريم، لأنه لا يستخرج إلا من البخيل ولا يأتي بخير. لا يستخرج إلا من البخيل ولا يأتي بخير. والإنسان إذا أتى الطاعة أتاها وهو كاره لها، وهو كاره لها. إذن وينذرون ولا يوفون، يعني في حالة ما إذا عقدوا النذر لا يوفون به. ويظهر فيه مسمن. ويظهر فيه مسمن. السمن المقصود به ماذا؟ كثرة الشحم واللحم. كثرة الشحم واللحم. لكن نقول بأن السمن هل هو أمر للإنسان راجع للإنسان؟ ليس له. الإنسان أحيانا قد يأكل شيئا قليلا ويسمن ولا لا. إذن فلذلك قال العلماء ويظهر فيهم السمن، معنى أنهم يعتنون بذلك ويباشرون أسبابها. بحال إحنا الآن، إنسان لا هم له إلا آش الحلوة الفلانية، الأكل الفلاني، العصير الفلاني، وخاصة صرف النساء. صرف النساء دابا الآن لا هم لهم إلا آش إلا هذا الأمر، ملاذ الذات. أما الروح فقليل من يعتني بها. إذن يريد أن يقول هنا ويظهر فيهم السمن، أي ويظهر فيهم الاعتناء بالبدن بالظاهر، وينسون الباطن. وينسون الباطن في حين أن الباطن هو الذي ينبغي أن يعتنى به لشرفه. إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. شوف طين روحي. طين ما أضافها لنفسه، والروح أضافها لنفسه تشريفا لأنها أشرف. إذن قال وفيه عن ابن مسعود، أي صحيح البخاري واللفظ له، وأيضا في صحيح مسلم، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم وفي بعض الروايات أقوام. ثم يجيء قوم يعني بعداش بعد القرون الثلاثة. ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادة. معناش مرة يقدم اليمين ومرة يقدم ماش ومرة يقدم الشهادة. إذن فهم لا يبالون أقدموا الشهادة أو قدموا اليمين أو قدموا اليمين. وقيل لقلة الثقة لا يشهدون إلا باليمين فتسبق شهادتهم يمينهم لقلة الثقة بهم أو لقلة الثقة في زمانهم. فإن الشهادة يقدمونها على اليمين. قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. يضربوننا على الشهادة وعلى العهد. كيف؟ أي يضربوننا على الشهادة التي هي شهادة الزور. يضربون على الشهادة التي هي شهادة الزور. والعهد أي يضربوننا على العهد إذا لم نفي به. إذن يريدون ماذا؟ يريدون أن يحملوهم على أن يشهدوا بالحق وعلى أن يفوا بعهدهم. ثم قال المصنف بعدها باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. المقصود بالذمة هنا العهد، المقصود بالذمة هنا العهد. وهذا الباب مخصص للكلام عن حالات تبدو عسيرة كالجهاد مثلا، كالجهاد مثلا، فالإنسان يتعاهد فيه بذمة الله وذمة نبيه، يتعاهد فيه بذمة الله، أعطيكم ذمة الله وذمة نبيه، لاش لخطورة الأمر. إذن فالمطلوب إذا أعطى العهد بذمة الله أو ذمة نبيه أن لا يغدر وأن لا يخون. إذن لماذا؟ لأنه إذا خان وغدر وقد أعطى ذمة الله فإنه في الحقيقة فإن هذا النقص وهذا الغدر سينعكس سلبا على ماذا؟ على تعظيم أولئك لله، وهذا والله التي أعطيه به وهذا والله التي أحلف به، فيكون التنقص لجناب الله، يكون التنقص لجناب الله وجناب نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذه هي المناسبة. إذن من يعني أعطى أو عاهد بذمة الله أو ذمة نبيه صلى الله عليه وسلم فلا يجوز له بأي حال على أن يغدر أو يخون. وقول الله تعالى وأوفوا بعهد الله، الوفاء هو إعطاء الشيء تاما كاملا، الوفاء هو إعطاء الشيء تاما كاملا. إذن يأمر الله تبارك وتعالى بالإيفاء بعهد الله، بعهد الله، والله هنا مضاف، ياك مضاف مضاف مضاف إليه، كيف تسمي هذاك الأول مضاف ويسمونه مضاف إليه، وكيف تسمي الثاني مضاف أو مضاف إليه، ورجع من حيث الصورة هو مضاف إليه، هذاك مضاف والآخر مضاف إليه، احنا سنقلب وتنقول هذا مضاف إليه والآخر مضاف، وعلى أي الأمر في ساعة. إذن هذه الإضافة، إضافة العهد إلى الله، هل هي إضافة فاعل، إضافة المضاف إلى فاعله أو إلى مفعوله؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا. وأوفوا بعهدكم الله، وأوفوا بعهدكم الله، بتكوناش إضافة المفعول. وأوفوا بعهد الله إياكم، وأوفوا بعهد الله إياكم، إيه لا عطيتوهاش وأوفوا بعهد الله إياكم. إذن وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، إذا عاهدتم الأمر للتأكيد أو للتنبيه على الوفاء، إذا عاهدتم. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، النقض هو الحل بعد الإحكام والإبرام، النقض هو الحل بعد الإحكام. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها عقدها، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، يرحمك الله. صورته أعاهدك بالله على كذا وكذا، تتعاهد بالله بحلاش، جعلت الله كفيلا وكيلا، تقول له أعاهدك الله أن أفعل أو أن لا أفعل، فهذا هو جعل الله أو صورة جعل الله كفيلا. إن الله يعلم ما تفعلون، إن الله يعلم ما تفعلون، وهذا فيه تهديد شديد. وعن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا، إذا أمر أي جعله أميرا، لأن فعل من معانيها التصير، من معانيها التصير أي صيره أميرا، إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، الجيش هو ما زاد على 400 والسرية دون ذلك. وأو هنا ليس للشك، إنما هي للتنويع، إنما هي للتنويع، خير أبح قسم بأو وأبهمي واشكك وإضراب بها أيضا نمي، أو هذه لها معان، لها معان، بعض مرات تجي الشك، بعض مرات تجي التنويع، بعض مرات ها. إذن فهنا أو للتنويع. وأوصاه في خاصته بتقوى الله، وتقوى الله هي وصية الله للأولين والآخرين. وما أوصى أحد أحدا خيرا من أن يوصيه بتقوى الله، فهي كما ذكرت وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ومعناها أن تجعل بينك وبين الحرام حاجزا وقائيا، هذا هو التقوى، أن تجعل بينك وبين الحرام حاجزا وقائيا، ماشي قاعد تشوف فيه، لا حاجز ما تشوف فيه قاعد تنظر، هذا هو معنى تقوى الله. الحرام راه هو يعني تبعد وتفارقه جملة وتفصيلا. إذن قال أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، وأوصاه بالمسلمين خيرا بأن يسلك بهم سبل الخير والرشاد. فقال أغزو باسم الله، أغزو باسم الله أي أغزو مستعينين بالله، أي أغزو مستعينين بالله، ولا أغزو باسم الله أي ذاكرين اسم الله في الأول. أغزو باسم الله إما تكون الاستعانة، ولا المقصود أغزو باسم الله أي ذاكرين باسم الله في الأول، بمعنى أن الإنسان هنا يتبرأ من حوله وقوته، يتبرأ من حوله وقوته، فالحول والقوة في الله. أغزو باسم الله في سبيل الله، وهذا يبين ويكشف عن مخبوء سبب الجهاد في سبيل، سبب الجهاد عند الصحابة، فإنهم ما كانوا يبتغون بجهادهم دنيا ولا عرضا من أعراضها، وإنما كان يبتغون بذلك وجه الله. لذلك قال أغزو باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، قاتلوا من كفر بالله، لأن الكافر شر ما خلق الله على وجه الأرض، الكافر شر ما خلق الله، شر ما خلق الله، ما خلق الله على وجه الأرض هو الكافر. لذلك قال الله تبارك وتعالى أولئك هم شر البريئة، فالكافر شر من الخنافيس، شر من الدود، شر من الخنازير، فكيف يوثق بهم. إذن قال قاتلوا من كفر بالله، إلا طبعا من أعطيناه العهد، أو من هو هناك مستأمن أو الذمي على التفصيل المعروف. قاتلوا من كفر بالله، أغزو ولا تغلوا من غلة المتاع بمعنى سرقه، ولا تغلوا من غل المتاع بمعنى سرقه، غل يغل، ولا تغلوا أي ولا تسرقوا مال الغنائم من غل يغل، بمعنى من غل يغل عفوا من غل يغل غل المتاع بمعنى سرقه، ولا تغلوا ولا تغدروا. غدر معناه واش؟ الخيانة، المسلم لا يخون، لأن الغدر والخيانة مذموم من جميع الوجوه. ولا تمثلوا، التمثيل المقصود به هنا التشويه، ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، شو التعليم التي تشير إلى رحمة الإسلام والمسلمين. الآن الصليبيون واليهود حينما يقدرون، هل عندهم مثل هذه التعاليم الذين هم الآن أصحاب الحقوق وأصحاب حقوق الإنسان، هل يراعون هذه الحقوق في المسلمين؟ لا يراعونها إلا في بعضهم بعضا. أما المسلم فلا حرمة له عندهم، لكن إحناش وهم لهم حرمة. ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، إلى ثلاث خصال، ما قلناش ثلاثة، لأن خصال جمعش خصلة، إذا كان المعدود مؤنث ذكرنا طبعا إذا تقدم العدد، أما إذا تأخر أو حذف جاز لك التذكير أو التأنيث. نقول خصال ثلاثة أو خصال ثلاث. وكذلك إذا حذف من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، ستا من شوال، هنا المعدوداش محذوف، أنا تقدم العدد والمعدود محذوف، جاز لك أن تذكر أو تؤنث. نقصا نقول ثم صام ستة، لأن الأيام جمع يوم، خصناش نأنث ليش العدد. فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. فأيتهن، هذه أيتهن راهو اسم شرط محل من الإعراب مبتدأ، ما تمك زائدة لتأكيد العموم، ما زائدة لتأكيد العموم. فأيتهن ما أجابوك إليه، العائد راه محذوف إليه. فأيتهن ما أجابوك أي إليه فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام، ثم ادعهم إلى الإسلام، قيل ثم هنا زائدة. فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار الهجرة. لماذا؟ لأجل أن يتعلموا دينهم ويتفقهوا في أحكام الله. ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار الهجرة، ودار الهجرة هنا هل مقصود بها المدينة أو هي للجنس؟ هي للجنس. وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين من الغنيمة والفيء، وعليهم ما على المهاجرين من الجهاد والنصرة. لهم ما للمسلمين إذا كان شخير ولا كذا سيصيبهم، وعليهم ما على المسلمين من الدفاع عن حوزة الإسلام والجهاد في سبيل الله. فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله. فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين الذين يسكنون البوادي يجري عليهم حكم الله، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء. الغنيمة شنايا؟ هو المال الذي يحرز ويؤخذ من القتال، المال الذي يؤخذ من الكفار عن طريق القتال، عن طريق القتال. والفيء، الفيء هو المال الذي يكون في خزينة المسلمين، سببه مثلا الخراج، أو سببه مثلا الجزية، فهذا يسمى فيئا. إذا المال الذي يكون في بيتي مال المسلمين. قال ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا في سبيل الله، إلا أن يجاهدوا في سبيل، إذا كانوا في دار الإسلام يدافعون بأموالهم وأنفسهم، هذا لهم حظ. لكن كانوا نائين شأنهم شأن الأعراب، هذا لا يكون لهم حظ في الغنيمة إلا أن يجاهدوا، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإن أبوا، فإن هم أبوا، شكون هما؟ الكفار. فإن هم أبوا فاسألهم الجزية، فاسألهم الجزية. أشني الجزية؟ هو عبارة عن مال مدفوع من غير المسلم عوضا عن تأميننا له. هو مال يؤخذ من غير المسلم، وهذا فيه دليل على أن الجزية يعطيها غير الكتابيين، غير الكتابيين. إذا المال يؤخذ من غير المسلم عوضا عن تأميننا له حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أش معنى صاغرون؟ وهم صاغرون أي يأتي هو بها بنفسه، لا يعطيها لعبده ولا لخادم، لا يجبها هو، لما في ذلك من إشعاره بالذلة، لأن الكافر ذليل، لأن الكافر ذليل. ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وللمؤمنين. وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. إذن قال فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، المال الذي يدفعونه. فإنهم أجابوك، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فقاتلهم ثم استعن بالله. لا، فإنهم أبوا فاستعن بالله أولا، فاستعن بالله أولا، لا معان إلا من أعانه الله، فاستعن بالله أولا، فاستعن بالله أولا وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن، وإذا حاصرت أهل حصن، الحصر معناها التضييق والإحاطة بالشيء، التضييق والتطويق. فإذا حاصرت، عفوا، معنى الحصار هنا الحصر معناه التضييق والتطويق والإحاطة أيضا، والإحاطة. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك، أي طلبوا منك، طلبوا منك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، لا تجعل لهم ذلك، لأنهم إذا نزلوا على ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز بحال من الأحوال أن تخفر ذمة الله، أي أن تنقضها، ولكن اجعل لهم ذمتك، ذمتك أنت وذمة أصحابك، اجعل لهم ذمتك أنت وذمة أصحابك. أحيانا قد تطرأ أحوال، قد تطرأ أحوال وأشياء، الإنسان ربما قد يرجع في قراره لمصلحة راجحة. إذن ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. إذن ذمة الله عظيمة وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم عظيمة. إنسان حينما يعطي عهده بذمة الله وذمة نبيه لا يجوز له بحال أن يخفرها. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم ولكن أنزلهم على حكمك أنت، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. والظاهر أن هذا كان زمان النبي صلى الله عليه وسلم حينما كانت الأحكام تنسخ وتتحول، لا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك. علاش؟ لأن الأحكام تتغير، ربما تنزلهم على حكم ما فينسخ، فيكون الذم واللوم راجعا إلى ماذا؟ إلى الله، لأن هذه أحكام الله. لذلك هذا هو سبب المنع. إذن فقولهم، فقوله فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب كذا، هذا كان زمان النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما جاء في الإقسام على الله. ما جاء في الإقسام على الله. الإقسام على الله أنواع، الإقسام على الله أنواع. أولها أن يقسم على ما أخبر الله به أو أخبر به رسوله، كأن تقول مثلا: والله لا يدخل الجنة مشرك، هذا هو الإقسام، إقسام تقسم بالله، والله لا يدخل الجنة مشرك، فهذا جائز، فهذا جائز. الثاني أن يقسم على ربه على شيء لقوة رجائه وحسن ظنه في الله، والله لا يكون كذا، والله لا تكسر ثنية الربيع، والله لا تكسر، لما أرادوا منها القصاص أخت الربيع أخت أنس ابن النضر، لما أرادوا أن يكسروا ثنيتها أيضا قال: والله لا تكسر ثنية الربيع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله، كتاب الله، يعني هذا الأمر صافي، هذا فرض على الله تبارك وتعالى. قال: والله لا تكسر ثنية الربيع. فما زال بهم حتى شرح الله صدور أصحاب الحق إلى قوله فرضوا باش، فرضوا بالدية، فرضوا بالدية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله أبره. حقاش أنس بن النضر هو الذي في غزوة أحد تقدم واعتذر إلى الله مما فعله الصحابة وبرئ مما فعله أهل الشرك، ثم تقدم وهو صادق في إيمانه مخلص في فعله، فوجد ثمرة فعله هذا قبل أن يستشهد في سبيل الله. لما تقدم أشقال إني لأجد ريح الجنة ورب النظر إني لأجد ريح الجنة، فما زال يقاتل حتى قتل واستشهد في سبيل الله، فوجدوا أن به بضعة وسبعين ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بنبل، فما عرفته إلا أخته ببنانه يعني كتنقول إحناش تشوه، يعني المعالم تاعه كلها مشات، جاهد وقاتل في سبيل الله قتالا يدل على صدقه. يعني يقول لك كيف يقسم والله لا تكسر، هذا يعني أنه لا يرضى بحكم الله، لم يرضى بحكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا حاشاه، وإنما أقسم على الله من باب الثقة به ورجائه فيه وحسن ظنه في الله. لذلك من أقسم على شيء من باب رجائه بالله، والله ما يخليني الله بلاش. تلقى الإنسان فقير وربما ضاقت به الأمور وتتكلم معاه تقول لي ودير شي حاجة، وانت تقول شوف والله الذي لا إله إلا هو لن يتركني ربي جل وعلا هملا ولا سدى، سيأتيني الرزق الآن. لماذا يقول ذلك؟ لثقته بالله. إذن هذا الإقسام جائز. كلا والله لا يخزيك الله أبدا، نعم إنك لتحمل إلى غير ذلك. وعندنا النوع الثالث وهو أن يكون الإقسام صادرا من معجب بنفسه محجر لفضل الله تبارك وتعالى. الله ما يغفر له، الله ما يوصل هذاك فين، علاش؟ لأنه هو هذاك. إذن فإذا كان الإقسام صادرا من معجب بالنفس محجر لفضل الله، محجم لفضل الله، سلم يحجر فضل الله، اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا، سيتسمى هذا تحجير. إذن صادر من معجب بنفسه محجر لفضل الله تبارك وتعالى، فهذا هو الذي عقد له المصنف الباب. قال باب ما جاء في الإقسام على الله لما في ذلك من إساءة الظن بالله وتحجير فضل الله والإعجاب بالنفس، وهذا كله ينافي كمال التوحيد. وعن جندب ابن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، كان هذا الرجل عابد وكان له أخ، والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله تبارك وتعالى، إذن قالها على سبيل ماذا؟ على سبيل التيئيس له، والله لا يغفر الله لفلان، إذن قال ذلك على سبيل التيئيس له، وأيضا خرج هذا الكلام على سبيل الإعجاب بالنفس وسوء الظن بالله جل جلاله واحتقار الآخرين. تلقى الإنسان حين دابا الواحد فينا الآن تيدير الحيتو تيستقم شوية تيزيد تيولي عنده العلم تيولي تيشوف الناس أش من الفوق تيولي تيشوف الناس أش كلهم داخلين النار وهو داخل أش داخل الجنة. لا، قد يكون هذا من مكر الله بالعبد، لدائما الإنسان لا يحتقر الآخرين ولا يعجب بنفسه. عمر رضي الله تعالى عنه قال لو نادى مناد في أهل عرفة أني قد غفرت لكم جميعا إلا واحدا لقلت أنا، وهو يموت رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو من هو في الخير وفي الفضل وفي الإمامة، جاء ابن عباس وهو يقول له يا أمير المؤمنين أبشر بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبشر بكذا وبكذا. قال وددت لو أن ذلك أي كله كفاف لا لي ولا علي، فينا والإعجاب فينا وكذا. لو نادى مناد أن الجميع يدخل الجنة إلا واحد لقلت أش لقلت أنا. الله المستعان. قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله جل وعلا من ذا الذي يتألى علي، من ذا الذي يتألى علي معنى أش يحلف، يحلف بي على أمر، على أمر ليس له، ليس له ماشي إنسان ليس له، كما قال الله تبارك وتعالى ليس لك من الأمر شيء، الأمر كله لله، فهو الذي يغفر والذي لا يغفر والذي يتقبل والذي لا يتقبل، والله لا يقبل الله منك ما شعرتها. من ذا الذي يتألى علي، علي لأنه واش قال ليه، قال لي هذاك والله لا يغفر الله لك. قال الآخر خلني وربي، خلني وربي. إذن قال خلني وربي أبعثت علي رقيبا، فقوله خلني وربي فيه دليل على أن أخاه كان عنده آش حسن ظن بالله، أو أنه كان يعمل الذنب ثم يتوب، أو أنه كان يعمل الذنب ثم يتوب. فالإنسان إذا عمل الذنب ثم تاب، ثم عمل الذنب ثم تاب، فهل هذا لا تقبل توبته؟ تقبل، لأن التوبة لا يشترط فيها أن لا يعاود، أن شروط التوبة هي معروفة، ليس فيها يشترط أن لا يعاود. إنسان تيتوب وتعقد نية، ولكن الله المستعان أحيانا الإنسان يغلب على أمره. ها علم أن له ربا، علم أن له ربا فيقال افعل ما شئت. إذن قال من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان، إني قد غفرت له، إني قد غفرت له وأحبطت عملك، وأحبطت عملك. وهذا الحديث حقا يخيف أن الإنسان لا يعجب بعمله، العجب قد يحبط العمل كله، لأنه نقلش وأحبطت عملك، عمل نكر مضاف إلى معرفة يعم، أو أنه أحبطت عملك الذي تتفاخر وتتعاظم به، إما يحمل على العموم من باب أن النكرة إذا أضيفت إلى معرفة عمت لعظم وخطورة أمر الإعجاب، أو أحبطت عملك الذي تتفاخر به، الذي تتفاخر به. شوف إني قد غفرت لفلان، إني قد غفرت لفلان. هذا الحديث يعني بقدر ما فيه من عظم الرجاء فيه أيضا من عظم الخوف، في عظم الرجاء للمفرطين فتح باب الرجاء للمفرطين، وفي أيضا قضية تخويف العباد والزهاد على من الاتكال على أعمالهم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل واحد قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، أوبقت أي أهلكت، ولذلك الإنسان لا يحتقر من الذنوب شيئا، فرب كلمة قالها العبد تكون سببا في سخط الله عليه دنيا وأخرى. فلذلك الإنسان ينبغي أن يحتاط، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم وإن الرجل ليقول الكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا، 70 خريفا واش قلت قاع، واش درت، واش فعلت. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها حسبك من صفية أنها قصيرة، قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لغيرت، ما هو بماء مطلق، لماء البحر يعني تغيره يحتاجاش طاقة أكبر. إذا الإنسان يستعين بالله على لسانه، ولذلك ما من شيء أحق بالحبس من اللسان، ومن حكمة الله تبارك وتعالى أن جعل له سياجين أسنان والشفتين ليدلك على أن الأصل فيه هو الحبس. أمسك عليك لسانك، النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك لسانك، احفظ لسانك أيها الإنسان ليلدغنك إنه ثعبان. قال الشاعر جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح ما جرح اللسان. إذن وأحبطت عمله قال تكلم بكلمة أو بقت دنياه وأخراه. باب لا يستشفع بالله على خلقه. استشفع بالشيء أي جعله شافعا له. استشفع بالشيء أي جعله شافعا له. استشفع بالشيء أي جعله شافعا له. إذن باب لا يستشفع بالله على خلقه أي لا تجعل الله تبارك وتعالى لا تجعل الله شافعا لك إلى خلقه. لا تجعل الله هو الواسطة هو الشافع لمن الخلق. علاش؟ لأن في هذا لأن في ذلك إدناء لمرتبة الله وإعلاء لمرتبة المخلوق. في تدني لمرتبة الخالق. لأنك إذا درت الله تبارك وتعالى هو الشافع لا يستشفع بالله أي لا تجعله شافعا لك إلى على خلقه أو إلى خلقه. لأن بتكون مرتبة الله تبارك وتعالى هنا أدنى من مرتبة المخلوق. عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال جاء أعرابي. والأعرابي هو الذي يسكن البادية وفيه نوع جفاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدا جفاء. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس أي ضعفت وجاع العيال وهلكت الأموال. وهلكت الأموال بسبب الجذب وقلة الأمطار. فاستسقي لنا ربك إلى إلى إلى هنا لا إشكال. فاستسقي لنا ربك أي أطلب السقيا من ربك أي من الذي يملك الأمور ويتصرف فيها. فإنا نستشفع بالله عليك. فإنا نستشفع بالله أي نجعله واسطة واسطة لك أو إليك. فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. إيه نجعل النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا لنا نجعله شفيعا بيننا وبين الله لا إشكال. لكن أن نجعل الله شفيعا بيننا وبين الخلق فهذه العظيمة فهذه هي العظيمة. قال فإننا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قال سبحان الله سبحان الله تنزيها واستعظاما لهذه الكلمة. أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال لم أقل. لا سبحانك نزه الله تبارك وتعالى عما قاله المفترون عما قاله المفترون سبحانك. كذلك هنا هذا افتراء على الله وتنقيص من جناب الله. قال سبحان الله سبحان الله. وقالوا اتخذ الرحمن وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. زين. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. سبحانه سبحانه. فهو منزه عن النقائص فهو منزه عن النقائص جميعها. سبحان الله سبحان الله. فما زال يسبح النبي صلى الله عليه وسلم حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال ويحك ويحك ويحك. هنا ويح مفعول به منصوب بفعل محذوف. ألزمك الله ويحك. والويح هو الويل. والويح هو الويل والويس. ويح وويل وويس. هذه جعل له ما فيهاش أفعال. هذه مصادر لا أفعال لها. مصادر لا أفعال لها. إذن قال ويحك أي ألزمك الله الويل الويح. ورأيته ضاف وقد تقطع عن الإضافة ويح له، ويح له بتكون مبتدأ، ويح له. إن شأن الله أعظم من ذلك، أي أعظم مما تصورت. كيف نجعل الله تبارك وتعالى شفيعا واسطا؟ واسطا لأن الواسط يكون أقل من المشفوع إليه. إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، لا لكمال عظمته وكبريائه جل وعلا. ثم قال: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. احنا تكلمنا في الأول التوحيد، تكلمنا لولا مثلا هذا الشيء اللي مضى معنا الأحاديث أو الشطر الأول، تكلم فيه المصنف عن قضيتاش إثبات التوحيد، الآيات تثبت التوحيد ومعناه وكذا. ثم تكلم في شطر على ما ينافي التوحيد شلك النفي. ثم الآن شرع في بيان ما يمكنه أن يخدش التوحيد، يعني إيش؟ سد ما يسمى بسد الذرائع، سد الذرائع. إذن تكلم هنا أو هنا يعني تكلم عن قضية ما يحمى به التوحيد، ما يحمى به التوحيد. إذا الأولى في إثبات التوحيد، ثم بعد ذلك ذكر ما ينافي التوحيد، وهنا ذكر ما يحمى به جناب التوحيد. وعن عبد الله بن الشخير قال: انطلقت في وفد أو في وفد بني عامر، والظاهر أن هذا كان في العام التاسع لأنه العام الذي يسمى به عام الوفود، عام الوفود، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا، أنت سيدنا. السيد هو صاحب الشرف والسؤدد، هو صاحب الشرف والسؤدد. السؤدد شنو هو؟ العظمة والفخر، العظمة والفخر. أنت صاحب السؤدد، أنت سيدنا أي صاحب الشرف والسؤدد. فقال: السيد الله تبارك وتعالى، السيد الله تبارك وتعالى. هنا كان المتوقع شوية تقال أنت سيدنا فيقول سيدكم الله، ياك أنت سيدنا لا سيدكم الله، لكن قال السيد، السيد الله، السيد الله. هنا السيد مبتدأ، الله خبر. تعريف الجزئين، تعريف الجزئين مؤداش نوى الحصر. إذن فالسيادة محصورة في الله، معنى أن السيادة المطلقة هي لله. إذن فقوله السيد الله ليبين على أن السيادة المطلقة لله. ثانيا يعني أمر آخر، حتى يعني يقطع أمر إيهام أن المضاف، أن المضاف من جنس المضاف إليه، لأنه قال سيدنا معنى أنت سيدنا أنت منا. إذا لو قال سيدكم لتوهم متوهم أن الله آش من جنس آش من جنسي، أن الخالق من جنسي المخلوق. فلذلك قال السيد الله، السيد الله باش يقطع التعدش حتى هذا الإيهام. فقال السيد الله، وراء السيد من أسماء الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. وأفضلنا فضلا، فضلك الله بكذا وكذا. وأعظمنا طولا، الطول شنو هو؟ الطول هو الغنى، هو الغنى واش؟ الطول يطلق على الغنى ويطلق على العظمة، ويطلق على العظمة، غافر الذنب شديد العقاب ذي الطول أي صاحب العظمة. ومن لم يستطع منكم طولا أي غنى. إذن وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم، قولوا بقولكم أي قولوا ما شئتم أو بعض قولكم، لكن لا يستجرينكم الشيطان، أي لا يجذبنكم، أي لا يجذبنكم ويجعلكم تجرون وراءه. لأن الإنسان إذا تعمق في الثناء من غير ضوابط ربما قد يقع في المخالفة كما وقع المخالفون. ومن جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، ومن جودك الدنيا أشبه هو ربيع الضمين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن شوف استجراه الشيطان حتى أبلغ النبي صلى الله عليه وسلم إلى مقام الربوبية. ومن جودك الدنيا وضرتها، انتعاش النبي صلى الله عليه وسلم جد علينا باش بالدنيا وبالآخرة، ما ترك لله، أشترك الله تبارك وتعالى شيء. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم جاد بالدنيا وضرتها فما ترك لله، يعني ما ترك شيئا. ولا يستجرينكم الشيطان، إذا نحن مطالبون بتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، توقيره تبجيله، لكن في حدود الشرع. يا وعن أنس أن أناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، يا خيرنا، إيه النبي صلى الله عليه وسلم هو خيرنا، فاش في النسب وفي المقام وفي الحال، لكن وابن خيرنا، وابن خيرنا أي في النسب، وابن سيدنا أي في النسب. فالنبي صلى الله عليه وسلم خيرنا في النسب وفي الحال وفي المقام. يا أيها الناس قولوا بقولكم، قولوا بقولكم، فهو سيدنا وعظيمنا وإلى غير ذلك، لكن لا يبلغ به المقام أن نجعله في مقام الربوبية. وذلك شاء الله تبارك وتعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. الآية ذكرت ثلاثة حقوق: حق مشترك بين الله ورسوله، وحق خاص بالله، وحق خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن قال إنا أرسلناك شاهدا لتؤمنوا بالله ورسوله حق مشترك، وتعزروه وتوقروه هذا حقاش تاع النبي صلى الله عليه وسلم، وتسبحوه بكرة وأصيلا هذا حق تاعش تاع الله تبارك وتعالى. فلا ينبغي أن يخلط بين الحقوق، بين الحقوق. والإنسان وإن كانت نيته صالحة فهذا لا يسوغ له أن يأتي بأي لفظ أو بأي شيء فيرفع به النبي صلى الله عليه وسلم إلى مقام الربوبية. قال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أي لا يستميلنكم، أي لا يستميلنكم، فتصلوا بذلك إلى الغلو. أنا محمد عبد الله ورسوله، أشرف ما يمكن أن تصل به الإنسان هو والعبودية، أشرف ما يمكن أن يتصل به الإنسان هو العبودية. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى سدرة المنتهى، ذاك المقام العالي السامي، قال الله تبارك وتعالى فأوحى إلى عبده، أما ما كان شي مقام أشرف من ذلك، السيد الكذا اللي عنده القراد تعالى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، عبد الله ورسوله، ما أحب، أي لا أحب، ما نفينا بل هي أقوى أدوات النفي. إذن ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. إذا لا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله جل وعلا، بمعنى أن الذي يرفع هو الله، الذي يرفع والذي يضع هو الله. ثم قال في الباب الأخير: باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. عقد هذا الباب لأجل بيان عظمة الله تبارك وتعالى، وكأن فيه إشارة أو إشارة إلى أن كل ما مضى إنما يقصد به تعظيم جناب الله تبارك وتعالى. فالتوحيد أو قراءة هذا العلم، قراءة هذا العلم القصد منه هو تعظيم الله، تعظيم الله. فالإيمان المجرد من غير تعظيم الله قد لا ينفع. قد يؤمن الإنسان بأن الله خالق ورازق وكذا، لكن لا يعظمه، لكن لا يعظمه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. فكثير من الناس يعلمون أن الله يسمع وكذا، لكنهم يستخفون بسمعه ويستخفون ببصره، لا يعظمونه. إذن فالمقصود من كل ما مضى تعظيم الله، أي تعظيم أوامره وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم بالامتثال، وتعظيم نواهيه ونواهي رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بالاجتناب، وذلك بالاجتناب. وأيضا مما يمكن أن يؤخذ من ختامه بهذا الباب أن أعظم ما يعطاه العبد من النعم تعظيمه لله. هذه نعمة من الله تبارك وتعالى. أعظم ما يمكن أن يحصل عليه العبد في علمه، وأعظم ما يمكن أن ينتهي إليه في مسيرته إلى الله، هو تعظيمه، هو تعظيم الله. فهو خاتمة الأشياء، فهو خاتمة الأشياء، ومن ختم له بتعظيم الله ختم له بكل خير. قال: وما قدر الله، المقصود أن ما قدر الله من المشركين، ما عظموا الله حق قدره، أي ما عظموه حق التعظيم. والأرض جميعا قبضته، الواو هنا استئنافية، ولا حال، والحال أن الأرض جميعا قبضته، ولا نقول استئنافية وهو أولى. والأرض جميعا قبضته، سواء عظمه المعظمون أو لم يعظموه، فهي جملة استئنافية وهي أولى. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته، قبضته المقصود بالقبضة ما تقبضه اليد، ما تقبضه اليد. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات، ولا معنى لأن نقول تالفات، تالفات بشاش بحنا نقول بأنه ليس لله يد، لا. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده، والسماوات مطويات بيمينه، فيه إثبات اليمين لله سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحانه أي تنزيه لله عما قد يخطر في بعض العقول، فينفون عن الله ما أثبته، أو ينفون عن الله ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا نكيف ولا نمثل ولا نحرف ولا نعطل، سبحانه عن ذلك كله، سبحانه وتعالى عما يشركون. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: جاء حبر، والحبر هو الكثير العلم، حبر بحر، الاشتقاق واضح، حبر بحر، يسمى الحبر أيضا بحرا، من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع لسهولة الأمر عنده، فهو سبحانه وتعالى قدير لا يعجزه شيء. إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والشجرة على إصبع في إثبات الأصابع لله، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. إصبع فيها عشرة اللغات، فيها عشرة اللغات، نقول إصبع هذيك الهمزة تلتها وتلت الباء، شحال بتعطيك؟ تسعود، وزيداش العاشر، أسبوع، أسبوع، أسبوع، إذن عشرة اللغات. فيقول: أنا الملك، فيقول: أنا الملك، فهو سبحانه وتعالى لا مالك ولا ملك غيره في ذلك اليوم، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم، يقولها الله تحديا للملوك الذين كانت لهم يعني المنزلة العليا والسيادة والريادة، وكانوا يربعون ويحكمون ويفعلون، ولا أحد يحبسهم على ما يريدونه. الله تبارك وتعالى يوم القيامة قل لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، حيث يجيب سبحانه وتعالى يجيب نفسه. إذا لا مالك غيره. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. النواجذ هي أقصى الأضراس. ضحك إقرارا كما قال عبد الله بن مسعود تصديقا لقول الخبر ثم الحبر ثم قرأ وما قدر الله حق قدره. إذا شيء تسمى هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لذاك الحبر. إذا أقره باش بأمرين، بالضحك وبأن تلا عليه الآية وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن، أي يحركهن تحريكا خفيفا، يحركهن تحريكا خفيفا ليري الخلائق قدرته جل وعلا، ليري الخلائق قدرته جل وعلا. ثم يهزهن فيقول أنا الملك، أنا الله، أنا الملك تحديدا لا ملك غيري، وأنا الله أي لا مألوه غيري. وفي رواية للبخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع. احنا قلنا قبلاش الماء على إصبع والثرى على إصبع، كيفاش هنا والماء والثرى على إصبع؟ أي جنس الإصبع، جنس الإصبع. وسائر الخلق على إصبع، يجعل وسائر الخلق على إصبع. ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا يطوي الله طيا حقيقيا، طيا حقيقيا ماشي متلفوا، يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك، ثم يقول أنا الملك ثناء على نفسه. أين الجبارون لاستفهام نلاش للتحدي، أين الجبارون الذين كانوا يتجبرون على العباد، أين المتكبرون. ثم يطوي الأراضين السبع، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، أي مثلهن فاش في العدد لا في الصفة، لأن السماوات مش الأرض مش بحال كذا. إذا ومن الأرض مثلهن أي فاش في العدد لزوما. ثم يأخذهن بشماله، قوله بشماله هذه الرواية لرواية شماله بعض الرواة طعن فيها فقال بأنها شاذة، وبعضهم قال لا تصح، وبعضهم قال صح. هل نثبت لله الشمال؟ طبعا إن صحت الرواية نثبت، لأن رواية وكلتا يديه يمين، الشمال هنا آش بالنسبة للجهة، يريد الجهة، وكلتا يديه يمين أي في القوة، لأن الشمال هي آش رمز للضعف. واش الإنسان مثلا ما يفعله بيمينه يفعله بشماله؟ لا، الشمال أضعف من اليمين، ولذلك قال وكلتا يديه يمين حتى لا يتوهم متوهمون أن النقص في يده الشمال. إذا إذا قلنا شمال، إذا صحت رواية الشمال فيكون مقصود بها إشارة إلى ماذا؟ إلى الجهة، إلى الجهة. وإلا فاليمين والشمال على مستوى واحد. لذلك قال شيخنا رحمة الله عليه كلتاهما في يمنها يمين، فهو بذا من خلقه يبين، كلتاهما في يمنها يمين فهو بذا من خلقه يبين، فهو بذا من خلقه يبين يرى ولا يراه منا ذو بصر حتى يموت مثل ما جاء في الخبر إلى آخر ما قال رحمة الله عليه. قال ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن، رواية ابن جرير فيها في يد الرحمن، هنا قال في كف، وعلى أي فقد ثبتت بعض النصوص التي تثبت الكف لله. في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم، يعني شيء قليل، خردلة واحد النبات صغير يضرب به المثل فاش في القلة. إلا ما السماوات السبع والأرض السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم، وذاش يبين عظمة الله، يبين عظمة الله. قال ابن جرير حدثني يونس أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس، الترس هو خشبة تكون في المقدمة يحتمى بها من رمي النبل والسهام ويعني الرماح والسيوف. إذن إشارة إلى آش أن جميع الخلق لا شيء مقارنة باش مع خلق الله تبارك وتعالى. وقال أبو ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش، الكرسي هو موضع قدم الرحمن، ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري ثلاث من الأرض، إلا كحلقة من حديد. السماوات الأرض بالنسبة للكرسي كذلك، والكرسي على عظمته كالعرش، ها كالعرش. شوف أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. هذاش ما بين ما المسافة إلى عاتقه، شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، واليوم الواحد يقدرونه باش 40 كيلومتر بسير المسافر على الناقة قصدا، بسير المسافر على الناقة وهو يقصد في مشيه، يعني تسرع، يعني ما يقارب 40 كيلومتر. 40 ضربها فاش عدد أيام العام، ضربها في عدد 700، هذاش ما بين شحمة أذنه. هذا حملت العرش ويحمل رب ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، أي ثمانية صفوف أو ثمانية أملاك على خلاف بين أهل العلم. وهذا كله يدل دلالة واضحة عظمة المخلوق، يدل على عظمة الخالق. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال، الحديث هو موقوف لكن له حكم الرفع على خلاف أهل العلم في تضعيفه وتصحيحه، قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والمئة 500 عام، والعرش فوق الماء والله فوق العرش، ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ثم استوى على العرش ثم ينتقل، قال يدبر الأمر، ثم استوى على العرش يدبر الأمر، معنى أنه لا يخفى عليه شيء من أمرنا سبحانه وتعالى. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر ابن عبد الله، ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله والحديث أورده الهيثمي في المجمع، وقال رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح، ورجاله رجال الصحيح. قال الحافظ الذهبي قال وله طرق، وله طرق ففي كتابه العلو للعلي الغفار. وعن العباس ابن عبد المطلب قال قال صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم، هذا أمر يرجع الله ورسوله اللي هو المبلغ. قال بينهما مسيرة 500 عام، بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثاف أي غلظ كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلى كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك، دليل على علوه سبحانه وتعالى، علي على ذاتا وقدرا وقهره، قال صاحب منهج الحق علي على ذاتا، علي على ذاتا وقدرا وقهره. فالله تبارك وتعالى علي له العلو المطلق، فهو العلي العظيم. إلى هنا نكون قد أنهينا هذا الكتاب المبارك، ونسأل الله تبارك وتعالى أن لا يؤاخذنا إن قصرنا أو أخطأنا، فلا شك أنه ما من صواب إلا وهو من الله، إذ التوفيق سبحانه وتعالى كله بيده، وما كان من خطأ أو سبق لسان أو زلة فهو مني ومن الشيطان. وكما قال الحسن في ختام لاميته وإنني أبتغي ممن رأى خللا في من تدبت له أن يصلح الخلل إذا تيقنه جنبا وإن على رب البرية لي لا غير متكلا. سأله سبحانه وتعالى أن يثيب الجميع ويجزل العطاء للكل، أسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا، أسأله سبحانه وتعالى أن يغفر